يقولون هل يقاس على النصر والحاد آلات الحرب الجديدة؟ الجواب نعم، يقاس وهو قياس تام. فلو تسابق اثنان على اطلاق الصواريخ مثلا صح بعوض، او على ركوب الطائرات الخاصة بالحرب، طائرات الحربية، فهي كالحافل، هذا لا شك انه قياس واضح جلي.